عليك وسهلاً وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلاً. اللهم اجعل لنا كل سأل سهلاً. من باب المزارعة قلنا من جملة جمل الأشياء المستثنيات ما قلنا المزارعة دي والسلم والمصاغة دي من الأشياء اللي أباحت الشريعة التعامل بها أو التعامل بمنافعها قبل شنو قبل قبضها وضمانها لشدة حاجة الناس إليها. أربعة شرائط المزارعة تساوي البذرين والخلط معه وقابل الأرض بخير البذر ولا بممنوع لأرض تسري. قال شرائط شروط المزارعة قال أربعة شرائط المزارعة قال تساوي البذرين أنك إنت تجيب يعني كيلة وأنا أجيب كيلة ويكون نوع واحد زي قمح وقمح أو ذرة وذرة وما أشبه ذلك. إذا كان واحد منهم طلع جيراد تين والثاني طلع جيراد ودخل على التساوي في القسمة أو أخرج عنهما قمحا أو دخنا ها العقد ده فاسد. دارين نعمل المزارعة نشتغل أنا وإنت، إنت تجيب كيلة أنا أجيب كيلة، إنت تجيب شوال أنا أجيب شوال، شغل بتجيب مية شوال أنا أجيب مية شوال، ويكون النوع واحد. لا كان بيجا دايرين نحنا أكثر من تراب، دايرين عيش ودايرين دخن. يلا تجيب عيش نسبة معينة قدر اللي انت مطالب به وانا برضو اجيب قدر المطالب به، تجيب الدخن قدر تجيب العيش والدخن، انا اجيب العيش والدخن الاثنين ما يكونش انه يخلوا لي واحد من الناس. والخلط معه ما يكون المزارع بعد ما جابه بيزرعه بحقيه في طرف وحقق بيزرعه في طرف وما خلط الترابين، برضو ما مزارع نخلط الترابين عشان بعدين ما تقول حقي ولا حقك، ما في حقي ما يقول يا زول يا اخي انت زعلتني اصل قبيل كان حقي هو زرعه بجاي انا خلاص انفصلتها، ما عندك حقك، حقي وحقك يختلط سوا. ما في حاجه اسمها كان خلوه براه الشوال ده والجانب الزرعه ده يا هو حقي وخلاص انا شلته، لا لا ما في الطريقه كله كله. وقابل الارض قال بخير البذر ده كمان زول اخر زول قال اذا كان بقى قبل الارض قال بخير البذر ده كيف قابل الأرض بغير الجزري، ده الشرط الثالث بعد ما الشرط الأولاني. مقابلة الأرض المشتركة للزراعة بغير البزري بأن تكرى الأرض عند أحدهما ها وعلى الآخر العمل والبزر بينهما. إن كانت الأرض من عند أحدهما والعمل عليه وعلى الآخر البزر فقط قال فصلت الشركة. دارين شنو يا أخوانا، زول كان أداك العرض يداك شنو البذر، يكون منك إت العمل وهو منه شنو البذر والعرض. كونه يديك العرض بس فقط لا لا، أو البذر دون العرض ويكون في شراكة لا، بيقولوا القيمة ما مساوية. طيب ومتى تساوى؟ ما تختلف العرض من محل لآخر ومن وقت لآخر ومن الزراعة ومن المزروع لآخر، عشان كده بتختلف باختلاف الأوقات. الشرط الثالث ده ما اتضع علينا شاء الله السلام. قابل الأرض ده شنو؟ ده الشرط الثالث. يعني قابل الأرض قال بغير البذري، إنت ما قبلت الأرض قال بدون شنو تراب، دارين يدوك الأرض يدوك شنو تراب، كده بتصيح أديناك عرض بس ها والتراب منك إنت وتشتغل ويبقى شنو مزارعة، أنا مشاركة في الزراعة، ده ما صحيح. يديك شنو؟ يديك العرض ويديك التراب. طيب الشيخ خلى المالكية بيقولوا الكلام ده شنو؟ أنه العرض بس براها ما بتستاهل كونه يكون شنو تستحق الشراكة بها لأنه قيمتها أقل، والبذر اللي هو التراب كان غالي، خطينا بالنا التراب غالي والعمل غالي، إذن العمل بتاع العامل والتراب دي ممكن شنو يكون عندهم يعني قيمة أكثر من القيمة بتاعت الزول الأداك العارض ده، عشان كده دايرين شنو يلا هو ما دار يشتغل معك يديك العارض ويديك التراب، أداك العارض أداك التراب ما هو أداك حاجتين وإنت منك حاجة واحدة، حاجة واحدة بتاعتك دي بتعادل الحاجتين بتاعته دي، كده تصيح المزارع واضح ده؟ ها يلا ده وده بس يلا هسه كلامنا عشان كده قلنا شنو نسبي يختلف باختلاف الاوقات والازمان. كم بقت الارض عندها قيمه لا من بقى بدرجه انه الارض بس براها تساوي العمل بتاع العامل وتساوي التراب تصح المعامله، لانه صور في ذلك شنو قبيل عشان ما يكون فوق شنو حضم وظلم لطرف واحد واقي لك. عشان كده قال انه مقابله الارض المشتركة قال للزراع بقير البذر بأن تكون الأرض عند أهديمة وعلى الآخر العمل والبذر، إنت تشتغل وتجيب البذر بينهما يبقى ليش ما يسيه. فإن كانت الأرض من عند أهديمة والعمل عليه وعلى الآخر البذر فقد فصلت الشراكة. الوجه الجائز إنه يديك الأرض ويديك البذر وده في القالب، الحكم ما بنوا على الغالب. هذا هسه يقول لك بعدين التراب تشيله بعد الحصاد، هذاك ما كلام فارغ نشيل التراب بعد الحصاد ولا نصيب زراعته بشنو. انا ما عندي حاجه الشغل ما عندي زراعه، يعني انت ازرع 5 شوال عيش فيه وتعطي لي بعدين شيل 5 شوال بتاعتك وبعد ما انا زرعته وجبته من قروش وبعد اخذته ما انا شيل تديني الليله دي الليله دي ما يصح. كله يمشي يشتري من السوق يمشي يشتري الحراطة على منه الحراطة يلا ده بحسب العرف أنه أزول بشقل الأرض إما أن يكون هو بشقل براه وإما أن يكون الطرف الثاني بسائله. كم بقت القيمة بتاعت البزر والعرض دي كلها أقل من قيمة الشراكة يحرط عليه كده يوزيلا. كان ديل كلهم بيقوا أقل من قيمة الشراكة يديها له ويديه كيلة بتاعت العيش عشان هو شنو يقدر يمشي أو يديه شنو يديه مساعدة كده عدي سكر عدي حاجات عشان يسدد الفرقة بتاعته دي. علينا في القداري بس الأرضية حقتك والتراب حقك والهرات حقك تهارد بس لما تجي تمرك تجي تلقى لك زور تجي تهشة بعدين تهصيدة انت نص انا نص هاي كده صحيح. في القداري شكال كده صحيح كده صحيح لا بيسووا زي ده كله جنوة. هي الزراعة دي أخونا في البلد دي مع كلها طبيعتها مع قريبة لواحدة متقاربة في البديك لا من تزرع يزرع عليك ويحرطها لا من تقوم حتى ما يسلمك لها. في واحد هو مشغول ذاته ما بديك الحاجات دي ويسلمك الوطش نجر ده زي دي من قبل ما المطر ذاته ينزل تاني ما بيرجع عليك بديك شنو بديك بتاع الحراطة وفي نفس الوقت يديك شنو التراب يسلمك له كل واحد. لكن في نقطة واحدة مولانا بقول لك امشي عمر خراتك وعمر اي بس بعدين بالثلث في نقطة واحدة اول الارض ب1,200,000 والهراتة والتراب كله ما فايد يعني 100 كويس. اذا كان المحل دارين تهرته تهشه لحد ما تحصده يقول لك انت 4,000,000-5,000,000 هنا كان كله ما فايد 2,000,000 اي ما كده ده ما داخل فيه ما بيمنع ما بيمنع ده ما بيمنع الشغل بتاعك ده شنو نحن قبل انت ما بقيت شريك بينها. يلا سؤال بتاع شغل زدين الباب ده من الابواب المهمه لابد يتفهم. نحن شيخنا نحن في باب المزارعه. المزارعه معناها شنو شركه في الزراعه. اي زول يديك العرض يقول لك هاك امشي ازرع انت بتقول بعدين بدك تلي ده ما جايز يا شيخ. انت مش بنديك تلت الزراعه دي او بنديك تلتين وانا اشيل تلت او اديك نص انا اشيل النص. طيب انا اتفقت وتعاملت معك حقي كم تلت التلت ده كم شوال بعدين ما يلا ده هو القرار ما بيصح ده ما جايز. ليه نحن قبل بنقول يديك التراب يلا كان اداك التراب انت شنو بقيت شريك. الشراكه جائزه والايجار ما جائز هنا. يلا فهمنا يا والله الباب ده لابد نفهمه ما هو قاعد لنا شايفين سوق قاعد لنا الايجاره دي خد بالك جدا الايجاره دي شنو دي وتا بتاعتي نقول لك شنو تعال ازرع ده بطريقتك انا دي وتا بس جرده زي دي محروطه ولا غير محروطه تعال اشتغلها بالتلت ما بدك اي حاجه من التراب بس بالتلت. يعني اذا ده اسمه شنو بيسموه الفقهاء انا اجرت لك الارض بشنو ببعث من الشل بيطلع من الارض. الارض دي بنزرع فوقها شنو سمسم كان جابت 30 شوال عندك تلت او انا عندي تلت او بالنص نص، انت عندك 15 انا عندي 15، يعني اذا انا اجرت عليك ها وقيمه الايجار كم؟ 15 شوال دي شنو؟ اول حاجه مجهوله ما ما ما وال 15 شوال دي بتطلع من ياتو اريد من نهي ذاته. الحديث رواه البخاري ومالك في الموطأ الرافي بن خديج رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كراء الارض ببعد ما يخرج منها، ما اجروها بشله وتخرج منها. يلا دي حصل عاملينها دي الشائعه الموجوده دي كلها ما جائزه، ما جائزه على الاطلاق. نعم المذاهب الاربعه ما في، لكن في بر من الاربعه هناك في قول شاذ الطبري ذكروا في كتابه اختلاف الفقهاء، موجود هنا قاعد حصل في كتابه ده بعد من اهل العلم اللي جوز ذلك، لكن في المذاهب الاربعه ما في. هسه عرفنا دي بقت ممنوع ليش نو مجهول في الجهاله، ولانها اجرت ببعد شنو ما يخرج منها، بعد ما يخرج منها هو زلت الجهاله، لانه بعد ما يخرج منها كم بيتلاه ما معروف. الان الديك عربيه بتاعتي اشتغل بالتلت بالنص العاملين للناس كله ما صحيح ما جايز، يبقى العربيه تشتغل شنو؟ ناجرك ايجار بس تشتغل بها. المعامله هسه الجاريه دي كلها ما صحيحه، ما في ظل بيفتش حلال ولا حرام، هسه فهمنا؟ طيب ما معنى دلوته وانت تجيب البذر؟ او دلوته ها انا وانت فلان ادانا الوته وادانا البذر ونشتغل كده، معناه اسمنا الشركاء، الشريك جايز، خطينا بالنا؟ ليه الشريك بقى جايز يا شيخ؟ الشريك دائما شنو يا اخوانا؟ النفع معه والضرر معه، يعني الربح مشارك فوقه وعدم الربح مشارك فوقه، الشريك جايز. لكن الزول لو اداك الوتجر ده زي دي اشتغلت من الليله ثلاثة شهور اربع شهور بعرق جبين مطر ما في او ما هنا الى غير في النهايه بتطلع شنو زي ما قالوا بيقد القفه، وهو كمان شنو ما خسران اي حاجه، يلا عشان كده شنو الضرر بيجي من طرف واحد دون الاطراف كلها، عشان كده شنو ما يجوز الظلم يعني. ها هلا فهمنا ولا لسه؟ فهمنا تمام. ما هو لا طيب انت اجرت يشتغل ببعد ما يخرج منها ذات العربيه، يخرج منها بعد الفائده اللي بتجيبها، يعني بتجيب في اليوم كم 300 جنيه، معناه عنده هو شنو؟ تلت، وانا عندي تلتين سيد العربيه. اذا انت شقلته بالتلت، والتلت ده معروف ولا ما معروف؟ يلا عشان كده شنو نفس الشغلانه. لا كروا العربيه العجله الايجارات الشغالين كلها ما صحيح. خلاص شنو؟ يعجر منك العربيه او انت شنو؟ تعجره هو يشتغل. الفائد والعائد حقك، لقوا حقك، ما لقوا حقك، انت اجرت ظل بس هذا والسلام. ده شنو؟ ده هو الموافق للقاعده. اما التعامل اللي احنا بنتعامل به ده شنو؟ الا نطلع برا من المذاهب الاربعه، انا مش نفتش في الخلا، في البحر، في الخلا، في الجبل، في الشجر، حتى ما نجيب لنا دليل، لكن في المذاهب الاربعه. يلا فهمنا ولا لسه؟ يعني ممكن عربية تقول له انا داير 50 جنيه في العربية دي. ممكن 50 جنيه في العربية. عايزين امشي اشتغل. جبت 50 ما جبت 50 انا داير 50 ما جاب 50 يا صحيح، ده ما اسمه إجارة. نعم. أو أنا أأجر يشتغل لي، أنت يوميتك عندك كل يوم 50 جنيه. نعم. جيب لي قروش عنده 50، ما جاب لي قروش بره عنده 50، ده الجائز. أما اشتغل بالفائدة. كم مشى هام اليوم كله قريق قدر مثلا بتاع البنزين تك ترك، والعربية قاعدة زي ما هي، هو خسران ولا ربحان؟ خسران. وانا قاعد بغادي مكتف كرعين مربين وما جايب له خبر كده وزي ده، عشان كده شنو كان بقت شراكة بتغرقوا سوا وبتمرقوا سوا. يلا فهمنا الجواز كيف جاء؟ نعم اتضحت ولا لسه؟ نعم اتضح خلاص. مثلا اديك الوضع يقول لك دارت ازرع سمسم ولا ايش؟ يقول لك لو دارت ازرع سمسم انا من المية بيشيل 20 شهر. لو دارت ازرع ايش؟ يا هو موضوع نبي عينه ما في فرق بين ايش ولا هنا. ده ما هو ذاته اجر لك الارض ببعد ما يخرج منها، ده موضع النهي بالنص ما فيه خلاف، كله كله. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كراء الارض، عن ايجار الارض يعني ببعد ما يخرج منها. النسبة دي شنو بتخرج من وين؟ يلا الحديث نهى عنها. يلا الجاي شنو؟ مزارعة. مزارع معناها شنو؟ شراكة. شراكة. عندك شيء وانا عندي شنو؟ شيء. كربحنا نربح شنو؟ سواء. كان خسرنا نخسر شنو؟ سواء. يلا بس ياخذ الباب. افتتح الباب ده. بالنسبة للعربية. يلا. مثلا نقول لو انت سوقت العربيه مثلا هسه زي الباصات دي لو وديت على الرصيد اسمه شيء وجيد من الديك كذا ده ما ايجار ما جايز العربيه هنا لحد الرصيد هي ماشي بتلقي وجاي بتلقي انا ما اجرتها جابت 3 مليون حقي جابت مليون حقي انت بس بنديك ال 300 بتاعتك دي وهذا والسلام ده ما ايجار الايجار هو المطلوب ذاته كونه يكون في ايجاره نعم هاي لو كنت لنا مشوار بكذا هي كده هو زي ده حسب في العربيات كثيره ايوه ما عارف حقه من البدايه كونه عارف حقه من البدايه وحقه ما متوقف على عنه شنو الشيء اللي بنلقاه لا حددناه ليه وليه هذا بس الموضوع الجواز نعم وقع حسي نعم يلا طيب كده نشوف الباب ده حبه بالنسبه للنهي كرار الارض بما تنبت اذا كان اتفقنا يعني الحاجه اللي بيد لها كان ارض نجا ولا ما نجا الزول اللي اتفقنا وقته بنبي ولا الجامع هو ايش انا يبقى هنا ده ما اتفاق لكن انا قلت لك ازرع الوتا دي كان جابت 100 شوال عندك 50 وعندي 50 وكم ما جابت ذاته انا بدي 50 اذا طيب من البدايه العقد ما صحيح ما يكون هنا شنو قلنا كان جابت بس بقول لك شنو ها انا اجرت لك الوتا شنو ب 50 شوال طيب 50 شوال اي والوتا كان زرعها بتجيب شنو لا بتجيب نفس الشوالات ما يجوز ناجرها بعيش اللي هو بيزرعه هو بيزرع فوق عيش ممكن نأجر عليك بقمح بيزرع فوق عيش ممكن نأجر عليك بفول بيزرع فوق عيش ممكن نأجر عليك بحطب بيزرع فوق عيش ممكن نأجر عليك بأي حاجة من الحاجات اللي بتذكر دي ممكن لكن بالشيء اللي بتنبت الأرض ما يجوز بس عندنا مطلة مهمة يا مولانا بالنسبة لوقت الهراتة طبعا عندك بابور ودار لك سواق هذا السواق ده لما يجي يقول شهرية عملت له شهرية 2 مليون في الشهر ولا 3 مليون تقريبا لو مشى ممكن يشتغل ساعة واحدة ولا ساعتين يجي بس يرقد ما يشتغل وانت هنا بتجاز ما تلالي كويس كمان تقول له انت ده بس الشيل انتجته ساعة برضو ما يجوز الاول بس يا هو جايز ما هو ذاته ايجار الارض بعد ما اخرج وما بيشتغل كمان كده ما يشتغل برضو لا ما يجوز تعجروا بس وتشترط عليه انه يشتغل بس من اغذى الاجر حسبك الله بالعمل كونه بالانتاج اصلا انت يا اخوانا بالانتاج دي ما جائزه عرفتوا اشي الخلابقه ما جائزه يمكن نلقى ويمكن جنو ممكن يلا كده ومجهوله فيها قرار روى مالك في الموطأ عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغرر في الايجار في البيع في الشراء في الشراكه اي حاجه فيها جهاله ما جائزه دي قاعده دي قواعد يلا وقع علينا شيء الغرر معناه شنو جهاله شنو في الثمن في شنو في المسمن في شنو في الاجل يلا ده بس كله ما جائز الا نعرفه تكتر الشريعه شنو تجون للقاضي ما في اي خصومه انت عجرت شنو والله كان قال بيسوي لهني قاضي يقول لي مغفل وانت كمان شنو كذا كذا يقول مغفل كلكم معاملتكم ما شرعيه يلا انت كان اشتغلت كم يوم قال يا زلمه يقول معاملتكم كلها ما شرعيه قسمنا لكم يلا تاع الناس ما ذول يتعاملوا زي ده كان جابوكم هنا نجلدكم كده القاضي يخوفهم شرعا معاملتهم ما شرعيه ما خوفهم شرعيه ما بيعرفوا اي حاجه يلا هسه الباب ده يتفهم يلا كده نشيل حبه حبه ولا نجر يا اخوانا نكمل الكتاب ده لا الكتاب ما قرر ينتهي رمنا الحاجه ما كان كان فرتقنا الخيط ده كده السريع كده ما بيبقى يلا كده نسمع الشيخ بيقول شنو يلا الباب ده عشان بتاع المزارعه ده انتوا مزارعيه وده الباب المهم الشيخ الجالي رحمه الله قال ولجوازها اربعه شروط كما قال تساوي البذرين اي احدها حصول التساوي بين البذرين اللذين يخرج بهما الشريكان الى الارض تجيب كيلة انا اجيب شنو شوال انا اجيب كم وان يكون من نوع واحد كقمح وقمح او ذره والذره وما اشبه ذلك فان اخرج احدهما قيراطين دميزان وزن والثاني قيراطا ودخلا على التساوي هنا بعدين الشغل وعلى انه بعدين الفائده بنقسمها سوا ها في القسمه ها بعدين نبقى سوا في القسمه ما بيصير لانه التراب ما له يا شيخ ما سوا القسمه ما تبقى شنو سوا زي انك هسه انت انا وانت دارين تاجر انت جبت 100 مليون ولا جاب 150 مليون بعدين القسمه شنو القروش ده جاب 200 مليون نجيبها عشان نجيب القسمه ده تجاب 200 مليون وده جاب شنو 100 مليون القسمه الربع نقسمه على كم على ثلاثة ها الاندو 200 مليون يشيل قسمتين وداك يشيل قسمه هذه لك يقول انا رضيان ما ترضى الله ما رضى به تاخذ بس 2 مليون بتاع قسمتين بتاعتك وهو لا يشيل هذا كان داير تديه بعد ذاك كمان شنو شي براك لكن بس كده هو زي ده ها شايف وقال ودخلا على التساوي دخلا معناه خشوا في المعاملة على شنو على التساوي في القسمة أو أخرج أحدهما قمحا والثاني دخلا كان العقد فاسد بصوب التساوي فاسد واحد قمح والثاني دخل شنو فاسد ده واحد ده حسو بيتكلم لنا عن الشراكة البيقة شنو من نفرين كل واحد داير شنو يشارك الثاني والخلط ما حسو انت جبت ممكن شنو انت جبت 1000 جنيه انا جبت 1000 جنيه اشترينا واجرنا وتبقى كم 2000 هي اللي تقصد دارين يدفعوا قروش اجروها بقروش نقدا بس ده الدايرين وكما اجرنا بقروش نقدا ناجرها بشنو قلنا ها بشنو خلاف ما تنبط يعني بشنو قلنا تدي براميل بس براميل تدي خشب اجر يا اخي عندك كم ساعه 4 ساعات نديك عدس هنا ما دارين ننبط هنا عدس ها نديك شنو جاهز. نديك طوب يا هداك شيله احمر نديك شنو رمله عشان تليس نديك اسمنت يا هداك قاعد بس يجوز ناجرها بقروش نقدا يجوز ناجرها بسلعه ما يكون من جنس الشيء اللي هي شنو بتمليك يلا وقع علينا طيب السلعه لو جاهزه مثلا انا جاهز مقدمه هذا رايج قلت هاي شيل 10 شهور ايجار لها لا ده في إيجار الوطة ذاته لا لا لا لا ما يجوز ها ما منها في شيء جاهز شيء جاهز قبل الزراعة يعني قبل الزراعة هسه من متى عنده ايش مخزون جاهز اديته له ما يجوز انك انت شنو تعجرها شنو هسه في الارض ذاتها ما بعدين بس ما بيزرع فوق عيش ما دي هو موضع النهي ذاته يلا تعجرها بقروش نقديه عديل قروش نقديه عديل ها انت 10 شوال بيع 10 شوال وجي تعال شنو اديو كده بس ياضي يلا نمشي للشرط الثاني والخلط معه انا الاشر شواذ قدر القروش اللي اتفقوا فيها ما ممكن لا لا قروش ما يتفقوا شنو اصلي ما في حاجه اسمها شوال نحن في ايجار الارض ما نجيب شوال ايش ده ولا شوال قبل نجيب شنو قروش نقديا او نجيب حاجه شنو ما من الشل بتنبط الارض ذاته ما قلنا خشب جيب برميل شيل الطوب الاحمر ده شيل الرمله شيل الاسمنتي دي شنو اجروا به الوطن يلا واضح لنا ده واضح يلا والخلط معه قال شنو ايوه ثانيها قال خلط بذري الشريكين حقيقة بان يجعل في وعاء واحد نعملهم في مغلاية واحدة او في شنو برميل واحد او في شوال واحد تاني عندك حقك وانا عندي حقي ما في ها او حكما كما جعلناهن بان ياخذ كل منهما شنو بذره الى الارض ويبذر الجميع بس هو ده شوال ده تقرف من ده انا بقرف من ده واحد كده هو زي ده ما في مانع قال ويبذر الجميع قال شنو من غير تميز تمييز لأهدهما بجهة مختصة من الأرض وإلا فسدت الشركة وكان لكل واحد شنو زرعه الذي بذره جاي نخلة سوا وما انت تعمل اي شوالك جبت ده شنو انت ما زرعت بيان زرعته جاي كان الجماعة شاكل وكل واحد ما بيمشي ينفرد بحبه لا كده ما في وهذا قال على ما مشى عليه النازم تبعا لقول صاحب المختصر ومذهب مالك وابن القاسم عدم اشتراط الخلط لا حقيقة ولا حكما بل لو حمل كل من الشريكين بزره ووضعه في جانب من الأرض وكانت بينهما هاب ملك أو كراء لصحة الشركة ده ما ذهب إليه يا أخوانا الكلام اللي قاله الشيخ صيغ محمد البشار ده قال ياهو قال الشيخ خليفة المختصر أما الشلي ذهب عليه ابن القاسم قال حتى لو دا فيه في جانب وداك في جانب قال ما بيمنع من الشراكة ها يا تو أحوط قول مالك ولا قول ابن القاسم لا أحوط ليش نو أنه حتى لو حصل الخصام ما عندك حقك إذا تضطر شنو نتم المشوار ده إيش أكوينه صالوك ما الحقك وين ها حقك ده شتتوين أنا بديت من هنا كده وخلطتك هتنفصل كيف ما في طريقة حاجة دخلت فوق رقبتك إلا المشوار يتم كده يا وزيدة أيوة ويتراداني قال في الأكرية، قال يحصل الترادي في الكراء. الترادي شنو؟ انت دفعت حق كيلتين وانا دفعت حق كيلة، قال انت شنو يلا ترجلي الباقي، انا دارين شنو ثلاثة كيلات ده شنو نديك نرجلك تا نص كيلة، ما ده اثنين كيلة وده شنو كيلة واحدة، ما دارين ده كيلة ونص ده كيلة ونص، يعمل الترادي شنو انت تجيب كيلتين انا اصدد لك الباقي، ده الترادي. قال وهو الراجح الشيخ قال الذي به الفتوى. انظر قال شرح اغرب المسالك، ده من جملة المسائل اللي ضعف بها الشيخ الدرديري الكلام بتاع الشيخ خليل. طبعا التضعيف ده ما بحسب وجهة النظر بتاع المضعيف، وتلقى شنو الضعيف ممكن اخر يجي شنو يقول هو الصحيح ذاته، لانه مذهبنا مبني على شنو يا شيخ؟ صد الزريعة. يعني ده كمشينا على قاعدة المذهب بتاع خليل اقوى من بتاع شنو اغرب المسالك. فهمنا؟ طيب ولا ما وقعت لنا النقطة دي؟ وقابل الأرض قال بغير البذر، يلا أيوة ثالثها مقابلة الأرض المشتركة للزراعة بغير البذر. يعني كيف؟ قال بأن تكون الأرض عند أحدهما، ما جبت الأرض بدون تراب قلنا، واحد عنده شنو تاهدي جردة زي دي بس يديك لها، وعلى الآخر العمل أنت تشتغل، والبذر بينهما أنا وإنت. قال فإن كانت الأرض من عند أحدهما واحد أدى الوطاء والعمل عليه وعلى الآخر البذر فقد، قال فسدت الشركة، وكان الزرع للعامل ويرد لشريكه مثل بذره، بس يقول رجع له البذرة بتاعته بقى الزرع حقي بس كما يأتي. والمراد بالبذر قال الحب الذي يوضع في الأرض ويسقى لينبت، ومثل الحب ما ليس له حب من الزريعة اللي هو التراب اسمه الزريعة، التي قال شنو تشتل بتتزايد في الإنبات حتى يحصل المقصود منها، قال كبصل نفس الشغلانة، قال وثوم وقصب سكر ونعناع، دي ما كلها شنو يا أخوانا لما ما عندها تراب. الشيخ يعرف الحاجات اللي عندها تراب والما عندها تراب. النعناع يا شيخ ما له ما عندها تراب، قصب السكر ما عنده تراب، عندنا هنا كان طول في البحر بيطلع راس ويعمل زي دنب الكديس، وإلا تفركه كده بيطلع لك حبوب صغار زي حب السمسم، لكن كان بذرته ماله مبغوم. النعناع دي كان تاخد 100 سنة بس هذه إلا تشيلها تشتلها شتيل، لكن تراب ما عندها. لا ما بتقوم. يلا عندك البافرة شنو تزرع ولا ما يبقى طويل قدر البيت ده، ما شنو تراب ما في إلا تشيل تكسر وتغرب. عندك البنبي تراب برضو ما في، يلا انت ما هي زي ده. لكن البصل عنده تراب بيطلعوا من التراب. قال كبصل وسكر ونعناع وما اشبه ذلك. قال ولا بممنوع لأرض تكري، ما معنى ولا بممنوع لأرض شنو تكري؟ اي ورابعها سلامة الأرض المشتركة للزراعة من كراء ممنوع شرعا. ما يكون الكراء الأرض اللي انتو كريتوها بمعنى أجرتوها دارين تزرعوها دي ما يكون شنو يا أخوانا زرعوها بممنوع، فيهرم كراء الأرض قال شنو بالطعام، ولو لم تنبته الأرض كعسل، حتى الأصل قال ما يجوز، فالآن اسمعنا إذا من باب أولى ما يجوز. قال أو مما تنبته الأرض طعاما كان، قال كذرة وقمه وشبههما، أو غير الطعام قال كقطن أو كتان، ما دام الأرض بتطلعه برضه يهوز زيدة. فإن اكتريا الأرض من مالكها بشيء مما ذكر فسد الأرض وفسخ. وأما الخشب فيجوز كراء الأرض به، وإن كان مما تنبته ومثله شنو الملح ممكن، والشب ممكن، والكحول ممكن، وغيرها من المعادن اللي هو الحديد ممكن، بلاستيك، مواد بترول، هنا البراميل تحت الجاز دي كلها ممكن يجوز. شايفة شغلانة دي؟ وما مشينا عليه من عدم جواز كراء الأرض بالطعام ونهوي هو المشهور، والمنقول عن الداودي والأصيلي ويحيى بن يحيى دليسي جواز كراء الأرض بما تنبته. انظر بلغة السالك، قال وهو رخصة نافئة خصوصا في أرض الجعلين في بلاد السودان. بلاد السودان قال لتأخذ الناس بالرخصة دي شنو كراء الأرض بعد ما يخرج منها. يلا ده يا هول بجوي السنو المعاملة العاملين للنزة لبوق عليك. العاملين الناس يهم كراء الأرض بعد ما يخرج منها. قال دي رخصة، قال لأن غالبهم يؤتى أرضه للزراعة على أن يكون عليهم العمل، ها إن دفعوا ها شايف منابه من البذر الشل بينيبهم شايف للزر للزارع ويأخذ منهم قدرا معلوم كنصف أو ثلث أو ربع أو خمس بعد الحصاد مما تنبته شايف كراء لأرضهم تلك. وهو في الحقيقة قال شركة لا كراء فتفصل بعدم دفع منها منابه من البذر. البذر من البداية قال يدفعوا عند هذا الذكر ذات شنو يا اخونا ما لابد يكون يدفع البذر يدفعوا كما دفعوا قال شنو ما بيبقى ما بيفسد. وقالت الشافعية محل منع كراء الأرض بما يخرج منها إذا اشترط الأخذ من أين ما يخرج من خصوص تلك البقعة صريحا ولم يكتفوا بالجنس وهي فصحة أيضا كذلك. الشافعي عندهم شنو يجوز إذا كان الشيء ما بيأخذ من نفس الأرض بيأخذ من أرض ثانية في محل آخر ها كذا الكلام في اللغة الصارية. والمتفق على جوازه عند أهل المذهب كراء الأرض بنقد قال هو العزل أو حيوان تدي ضان تدي حمار تدي فرس نديك له أو عرض تدي بضاعة صوابين كده زي ده كثياب ونحاس وصوف وما أشبه ذلك. يلا الشروط خلاص انتهت ولا لسه؟ نعم هاي ما مذهب الشافعية. مذهب الشافعية ذي القول الضعيف الموجود قال الموجود في بلقة السالك اللي بتعملوا به وقال في أرض الجعلين هنا من السودان فلا ما وقع عليك. لكن قال المشهور شنو مشهور المذهب قال أن شنو قال والمتفق على جوازه عند أهل المذهب كراء الأرض بنقد القروش بس أو شنو أو حيوان تدي ضان معز جمل حمار بغل يعجر لك الوطن كده بس يهودي ده. طيب يلا نرجع للمتن. وفي الفساد إن تكافع العمل فاشركهما في الزرع واردد ما فضل. كان حصل الفساد انت ما قبل دفعت شيء وانا دفعت شيء. يلا في الفساد ما دام فسد فسد شنو عقد الشراكة بيني وبينك لفقد شرط واحد من شروط الصحة أو شنو وجدنا ماني الوتل أجرناها دي الزول الأجرها لنا ما حقته وتلعت بتاع الزول آخر أو إلى غير ذلك ها معناتها فسد العقد. ما دام فسد العقد قال فاشركهما في الزرع واردد ما فضل. قال نبقى شنو مشاركين في الزراعة والشل فضل قال رجعوا واردد ما فضل شنو يتردان فيما فضل وهو شنو البذر والأجرة الأرض فيؤتى صاحب الأرض شنو الثاني بالسوية بالسوية إنت كان قبل دافع كم دافع كذا وهو الفاضل كم كذا. يلا أنا نديك أنا دافع 100 أنا دافع 150 يلا داير شنو داير منه 25 يلا 25 دي شنو نرد عليك الفضل ده واقع علينا. وعامل والثاني مالا قد دفع للعامل الزرع ويؤتى من دفع. كان فسد البيع برضه كذلك كان حصل الفساد بتاع الأرض واحد عامل والثاني كمان شنو مالا دفع قال للعامل الزرع هذا ما البيع بقد ما المعاملة بقد ما صحيحة بقد ما صحيحة ليش فساد فسدت لأنها فقدت شرط من شنو من شروط صحتها. طيب يلا واحد عامل والثاني شنو مالا دفع قد دفع قال للعامل الزرع ويؤتي شنو من دفع الزول انت دفعت قروشها قروشها قال الزراعة حقك يعني كيف كده الفقي قال مولانا ما في أيها الفقي قال كده ولا ما قالين تجيبين ما دفعت بقولش أنا بشتغل وطلع قال المعاملة دي ما صحيحة لأنها فقد شنو يا أخوانا شرط من الشروط. يبقى خلاص انتهى الباب بتاع الشراكة اللي هو الشراكة في الزراعة. نحن في باب الوكالة. الوكالة شنو أي حاجة انت بتعملها ممكن توكل زول آخر يعمل عليك إلا الأشياء اللي ما بتقبل الوكالة. صلى الله الظهر يا عبد السلام معك صم لي رمضان معك حج لي معك كيف حج لي معك كيف ممكن حج لي معك ممكن أيوة حج لي معك ممكن ممكن شيخ إبراهيم حج لي معك اعتبر لي معك ممكن حيا او ميتا حيا او ميتا ذول حي او ميت ماشي الأمر أي عليك الله كان يتمرت أمير لي جدا ما الكلام العجيب الغريب ده يا أبو ولا ليش الحامل كويس كده نسمع الشيخ بيقول لي ليش نوم باب الوكالة وكل ما جاز له أن يفعل بنفسه يجوز أن يوكله الشيء اللي بتباشره يجوز لك أنك توكل غيره في كل فئل قابل النيابة في أفعال ما بتقبل النيابة يا شيخ قلت ما بتصل لي الظهر مشكلة كالبيع والإقرار والكتابة داير تبيع بدل ما تبيع ممكن ما يبيع لك زول كان قعدت في الدكان اسمه وكيل عندك بضاعة كومتها وشنو شغال معك ها أجرته أو شغال معك أو اسمه شنو وكيل الإقرار كون التغيير الزول اللي قال جاب لكم الحاجات دي في المخزن تعال استلم واحد اثنين ثلاثة مية شوال نزلنا دي حقتكم أي استلمت يقول استلمنا أكتب هنا أنك استلمت ده ما الإقرار يلا زول يناي الوكيل بتاع المخزن ما بينوب عنك يلا فوالي والكتابة برضو كذلك هذا داريني أخي سيد الدكان ده وينو عشان يكتب لنا داريش إنه كذا كذا جدا إنت ولده إنت أخوه إنت قريبه إنت شغال معه تكتب نيابة عنه بس والحج والخصام والحوالة والفصل والشفعة والإغالة والحج برضو الحج عنده تفاصيل يا أخوانا في المذاهب أها خطينا بعنا قال في الحج ممكن هنا والخصام ده المهامي أوكلك أنك تشتغل الخصم وينه قاعد في البيت ماجي مربي كراع وبقادي خلي المهامي يشتغل هذا ما قال لي الخصومة طبعا هم عاملينها في المهامي هسه يعني هسه الوكيل شنو هسه ذول مقرش ما بيجي يقف معك في المحكمة بس يرسل المهامي بس يتائبك وقاعد وقاعد نايم عملت شنو يضرب لك تليفون كده وزينا زي ما قال شنو ال إلهي والي شيخ الدين رجل توا ما شاء الله زمان يعني من مشايخنا الناس اللي بيضربونا المثال أرانا شنو ما بيخاف إنه شجاع ما بيخاف من الحكومة ولا بيخاف من الناس ولا بيخاف من الناس في مسألة كانت هنا في السكينة في المحكمة ها واحد قام وكل شنو وكل مهامي ما عارف خصام كان بين النساوين واحد وكلت مهامية لما نادوا قالوا فلانة بنت فلان المهامي قال أيوة وهو اللي بيدافع عنها مشى هلا من نادوا الطرف الفلان الثاني قال فلان من فلان أبو شكز الدجة قال أيوة قال ليتا كيف قال تاك انت حسا اسمه فلان إذا دي تذكر الكلام ده انت أجب الكلام ده قال ليتا اسمه فلان يعني هو باعتباره كمحامي ممكن يجي لكن انت ما تجي قال أنا مرة جدا دارنا دافع عندي نتكلم نيابة عنها أي ما بتعرف تتكلم أنا جيت نتكلم نيابة عنها كده يا وزينة إنت قالوا حوة بنت فلان بنت فلان جيت أنا قالوا صفية بنت فلان برضو ما نجي بس هذا يعيشنو في الخصام والحوالة دشني يا أخوانا زي ما أنك إنت بتقول إنت مش دار مننا 100,000 عندنا وكيلنا في الحوالة عمش استلمها منه يلا زور البنوب أنا ممكن يقول عندنا 100 استلم من وكيلنا من هناك الوكيل بتاع الكمو مش بكتب لك ورقة تمش تأخذ من زول هناك الحلة بس يا حوزي ده والفسخ كونه في بين دارين يفسخوا ما ممكن توكل زول آخر شنو نيابة عنك شنو يفسخوا الشفعة أنا وإنت ممكن شنو نرسل الوكيل بتاعي الشفعة شنو أنا وإنت مشينا كسرنا الغابة وعملنا لنا شنو وطاه تقريبا بتجي شنو 100 فدان لو قسمناها كان يكون عندي كم زميلي يكون عنده كم زميلي ده يحتاج لقروش ما قسمناه فجأة مشى باع 5 باع كم 50 هو خلى 50 بتاعتي طيب ليه تبي ما توريني الشريعة عدتني صلاحية نفسخ البيع بتاعه ده لأنه هو دار يجيب لي جار والجار ده أنا قد أتضرر جنوه بيهو عدتني صلاحية نفسخ البيع بتاعه ده ها قروش الدفع عليك كم والله اشتريتها ب5 مليون نديه 5 مليون أنا كان أنا ما في ممكن وكيل ما أنا يديه وجوه الشفاء ما أنا وكيلك يستغل واضح ده والإغالة إغالة شنو يا أخوانا ها كون الواحد داير تخلي له هاجة زي ما عنده فلان يا أخي ما جاملوني والله يا أخي اشتغلنا والسلعة دي والله خسرت وكده وغير ذلك الشيء اللي بتنقصه للواحد تدي له ممكن زول آخر في الأغنى نيابة أنك برضو يعمل نفس الشغلانة من الإغالة واقع لنا. ها وكونه بلا يمين مؤتمن مصدق في رد عرض أو ثمن. قال الوكيل ده اللي انت بتوكله ده شنو؟ بلا يمين ما فيها يمين ولا انت اديته اديته ما دار له قسم ولا دار له عناية بس هو مؤتمن مصدق في رد عرض أو ثمن. قال فلان شنو رجعت له بضاعته وهي رجعنا له فلان ده اديته قروش ادينا قروش ما دار له حديث هنا كده بزيدة حتى يظهر شنو يا اخوانا خلافه كان ظهر انه مجرم عمل اجرام ده حتى ما يخش باب اخر. الاقرار ده ولا لسه ما جيناه وين تبتقل الاقرار بتاع انه استلمنا استلمنا ما استلمنا العيش قلنا يا تستلم انت يا شنو وكيلك يستلم بس يا هودة زي ده باب الاقرار تاني يا هودة يدينا اليوم ايوة يلا يلا نسيناك يلا نشوف بتاعت الحج دي يلا شيخ حافظ دار يسمع التفاصيل بتاعت الحج إنها تفاصيل طبعا. قال أيوة يجوز للشخص أن يوكل أحدا يحج عنه غير الفريضة بأجرة أو مجانا. روى أبو داود في السنن عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول لبيك اللهم أنشب رمة لبيك فقال صلى الله عليه وآله وسلم ومن شب رمة هذا؟ قال أخ لي أو قريب لي. فقال صلى الله عليه وآله وسلم هل حججت عن نفسك؟ قال لا. قال حج عن نفسك ثم عن شبرمة بس يالله في عام واحد أو لا لا الحج ما بيبقى في عام واحد لأنه في السنة ما بيقبل واحد بس لكن العمرة يا هودي شنو ممكن تكرر عليه يوم واحد ممكن تعمل اثنين هنا المالكية تكرارها في العام طبعا فيه كراها لكن كتقلد المذاهب الثانية شنو تكرر العمرة عندي قال لي فلان برضه عملت لي عمرة صاحبي فلان عملت لي عمرة أمتي فلان الماتت عملت لي عمرة جدي فلان عملت لي أخوي فلان صاحبي فلان كله تعمل تمر لهم أحيان أو ميتين بس هلا والسلام يعني الواحد هي بس لا لا كل واحد عمرة حصل لي اعتبرت ها لجنو لجدك محمد بكرة عملتها لجدك علي بعد بكرة عملتها لصاحبك عبد الله كده زي ده يعني وممكن اليوم الواحد تجيب أكثر من عمرة عمرة شنو يا أخونا كم الزحمة في اليوم هذا ممكن تعتمر 10 مرات تطلع الميقات زي ما هي شنو للسوق بس تركب تجي شنو لابس الإحرام لبيك اللهم لبيك مما تجي شنو الطواف هالبيت يا هودة قدر ده حس زول الشاب ما عجوز البيت ده تك تك تك تك تك بالكثير ربع ساعة خلاص انت خلصت لكن الزحمة ما بتخليك عشان كده تتأخر تمشي الساعة بين الصفا والمروة قول نسي ساعة يلا اخر انتهيت هذا والسلام انتهت تاني نمشي تاني نجي زي صلاة السلام عليكم تعالى الله اكبر تكبر هذا والسلام نعم عمره حاجتين بس طواف وسعي الا الاحرام هناك والا التحلل وخلاص تحلق او تقصر حلقت اول مره ثاني تعرف شنو جر الموس بس فوق الراس وهالسلام بس فالسلعة ذاته كده لاما بتلمى بره جر الموس من فوق عليها كده بس يلا اتضى ولا ما اتضى يلا قال بأجرة أو مجانا وأما حجة الفريضة فلا يجوز فيها التوكيل لأنها من الفرائض العينية التي لا تسقط بفعل الغير ده شنو ما ذهب إليه المالكية أما غير المالكية شنو يا أخوانا حتى بتاع شنو يا أخوانا حتى بتاع شنو فريضة الحديث ورد في الفريضة ولا ورد في النفل أصل الحديث ذاته اللي ورد في الفريضة إن فريضة الله على الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراهلة أفاهج عنه قال نعم وقالت يا شيخ دي مرة قالت ولا رجل قال يا رسول الله فريضة الحج الحج ما فرد في سنة كم وقيل شنو 9 يا 6 يا 9 الناس اللي بيقولوا 6 عشان في سنة 6 في وأتم الحج والأمرة لله آية البقرة والناس قالوا سنة 9 ما حج النبي ولا أصحابه سيدنا أبو بكر أول من حج في سنة 9 10 النبي حج وهي حجة الوداع الأخيرة يلا شاهدنا نحن هالسوين ديلك إنه شنو أخونا حتى حجة الفريضة وحجيز هل حججت عن نفسك ثم حج عن شبرمة النبي ما سألوا عن فريضة أو النفل كده بس أطلقوا طيب الحج يقبل النيابة يعني ولا ما بيقبل الدليل على أن الميت كان قرأ له القرآن شنو يصله المذاهب الأربعة استدلت بالحج. المذاهب الأربعة يا شيخ استدلت بالحج، قالوا ما دام الحج انت بتهج عن زوج حيا او ميتا وينتفي به، قال اجنو قراءة القرآن تصل للميت. السطحين لا علم للقرآن ولا السنة النبوية ولا فقه ولا أقوال العلماء، ما عندهم أي حاجة إلا ما قاله الجديان والغديان والمجرم، والمجرم مجرم بس يا هذا بيعرفوا. يا شيخ الحج فوق شنو؟ في جميع أنواع العبادات. العبادة يا شنو؟ قولية يا فعلية يا قلبية يا مالية. مشاكلة دي القولية في لبيك اللهم، وفي شنو؟ القراءة. في صلاة في الحج ولا ما في؟ واتخذوا من مقام إبراهيم مالوس، يلا قبلة الصلاة دي ذاتها شنو؟ بنية برفوع بسجودة بفتحة بسورة كلها قبلة النيابة كده وزيدة. والوقوف والطواف والسعي دي أفعال، ومالية الفدية والحدية اللي بتدفع في الحج كلها قبلة النيابة، والقراية ما لما تصل وتلحق الميت. المذاهب الأربعة استدلت بذلك. يلا فهمنا ولا لسه يا شيخ؟ ناس ما في، ما ورد ما ورد ما ورد ميركو وارد وما وارد ميركو ما بيعرف مسكين. خلاص يربنا الحتة دي. يلا نحن نمشي باب شنو؟ باب الإقرار. وصح إقرار رشيد كلفة وعنه وصف الكره والحجر انتفى. قال صح إقرار رشيد، الزول الرشيد قال الصح أنه شنو يقر زول لو رشيد. الإقرار ده في شنو؟ فقالوا إنت يا زول كسرت الزير ده، قال والله فعلا كسرته أنا، اسمه إقرار. إنت اللي شلت الشوال أمباري ما عدتنا قروش، قال أي شلت ما عدتكم بديكم إقرار. فلان ده رفع شكوى ضدك، قال زول داير منك 100,000. ها كلام ده صحيح؟ قلت أي صحيح، ناس بيشهدوا على ذلك. ها ده اسمه إقرار. يرمي الإقرار يا هو زي ده بس. أي حاجة عليك إنت تقر بيها، ها يلا شنو يسمى الإقرار؟ عشان كده قال صح إقرار وزول اللي يكون رشيد. كان زول أمير قال دارين منك 100,000، قال هاي دارين مني 100,000. زول ما عنده أي أقول يجوا الأمر يقول إنت مغفل ولا شنو، والله كان سعادة تعرف تفكر ما في أي حاجة سهلة. يكون شنو رشيد مكلف. وعنه وصف الكره والحجر انتفى، ما يكون مكره وما يكون محجور عليه. المكره الزول القصبه، والحجر اللي هو زول شنو الممنوع من كونه ما يتصرف في ماله، لشنو لهبالته عنده قروش اصعد يفكها انتفى. ورقنا في غير مال يقبل اغراره والحر فيه عولوا. قال ورقنا في غير مال يقبل، العبد اي جنايه انت الحر بتغير عليها في نفسك في مالك. يلا العبد بره كان قال انا قتلت زول، قال كان قال اي حاجه قالها، كان قال انا قتلت زول يحكم عليه بانه قتل زول، كان قال انا جرحت زول يحكم عليه بانه جرح زول، كان قال سرقت يحكم عليه بانه سرقت، لكن قال في غير مال يقبله، لكن كان قال شلت قروش زول سرقت يقول اي، قال ما يصدقه. العبد عارف انه لا من يسرق او يعمل جريمه والجريمه تكون اكثر من قروشه، سيد العبد هناك مخير، يا يدفع القيمه بتاع جريمه العبد يا يسلمهم منه. انا دار نتحول منك كل يوم الا ويكا ويكا ويكا ويكا داك يا اخي، لكن رغيف يا اخي عشان كده نعمل جريمه اليوم، وانا اقول ايوه سويتها انا بيحاولوني بغادي ناكل اكل احسن من سيدينا ذاتك جاي هنا، قال لا يقبل منه. الشريعه تعرف وانت ما تعرف، والله يعلم وانتم لا تعلمون. الحافظ قال له العبد متهم ولا ما متهم؟ متهم لانه دار ينقل في الكيس. وبعدين قاعد هنا في الخلا، والله شفته، والله انت عابد، والله يجيبك في الخلا ده، والله يقتلك بالكدنكه دي شفتها، والله كل يدوك كدنكه دي، والله يدل، والله شفتها، والله تنقل مويه شفتها كده زي ده. بيمشي هناك لا بيشيل كدنكه ولا يجيب مويه، هو ذات يخش في الحمام في الدش كده زي يستحمى. اها والسفره ما فيها جسمها بني كرب ولا هنا، هو ذاته هناك ذاته ما قاعد يعوز، هو ذاته هنا ينتقل ولا ما ينتقل، فهم شديد. راقي شديد يقول العبيد. يلا زيدا قال ورقنا في غير مال، نشوف المال هنا من زياته اللي بيقبل منه، وهنا اي ان الرقيق يقبل اغراره ويؤاخذ به في غير المال، كما إذا اعترف بقتل أو جرح عمدا أو سرقة من غير مال السيد لعدم اتهامه في ذلك بوجوب القصاص. وأما إن اعترف بمال في ذمته أيوة. قال أيوه فلان داير منه قروش أنا فعلا شلت منه قروش فلا يصح إقراره ولا يلزم السيد ما اعترف به رقيقه بس. والحر فيه أول أي إن إقرار الرقيق بالمال يعول عليه بعد تحريره بالعتق ويلزمه ما اعترف به من المال قبل عتقه. والحر فيه أول أنه كان أقر بهذا يا شيخ إقرار الرقيق بالمال يعول عليه بعد تحريره بالعتق بعد ما قال أنت قبل مش قلت فلان داير منك قروش أي قال ما يصدق هنا هيكون شنو ما في دليل بس يثبت كان في شهود آخرين بيثبتوا حتى ما نديه الحكم ما في إلا إغراره إغراره ما معتبر. طيب بينما هو العبد كذلك قلنا له شنو أنت هر وقبل أقر أنه عليه كم عليه قروش كذا يدفع فهمنا ولا ما في بس أو كده زينا. باب الاستلحاق باب الاستلحاق الاستلحاق ده معناه شنو يا اخوانا واحد ولد له وجانا قلنا يمشي يرميه في الشارع الناس يا اخوانا الفقر كان وصل بالناس الى هذا الحد بس يتني اكل به الولد ده ما يجي يقوم يرميه ويراقب اللي بيشيله منه وشايف انا عارف ناس الحله بيشيله قالوا فلان شاله فلان شاله فلان شاله بعد ما الولد شالوه كل يوم يجي عليه وكده يعرف ولده كل يوم يجي عليه كده يعرف ولده لو الولد بقى شاف نظيف ظريف يجي يقول الولد ده ولدي قال ايوه والخلاق جناته بخارج والله طبعا والله طبعا تدفع القروش النفقه بتاعت الزمن ده كله انت براك فاهم الشريعه افهم منك ده اسمه الاستلحاق لحتى الولد بيك خلينا نشوف يا هو. وللاب استلحاق مجهول النسب ولو كبيرا او بموت قد ذهب شايف الابو قال شنو قال ممكن يستلحق الزول مجهول النسب لأن الولد المرمي داك ما عارف انه وزينة ولا عنده ابو ما عارفه الابو ممكن يستلحقه ولو كبيرا بقى او بموت قد ذهب ولو مات كان في حاجة بالتثبيت. وفرد له الارث ان ابن عصبه وعين القافة طفلا مشتبه قال يفرد له الارث قال شنو قال اذا كان في ابن له شنو عصبه بقى عاصب دمنه لكن يا اخوانا وفرد له الإرث إن ابن عصبة أن الرجل الذي شنو ادعى أنه أب لمجهول النسب بعد أن مات فإنه يرثه قال إن ترك الميت ولدا فأكثر ذكرا أو أنثى حال لبؤر التهمة فيفرد له السدس مع الابن الذكر. وإن كان الولد أنثى فرد لها النصف ولها النصف الباقي وإن زادت الإناث على واحدة فلهن السدس كده هزيلة يعني يكون الزول اللي انت لحقت قلت فلان ده ولدك يكون ذاته عنده شنو ولد ها قال الأب عنده شنو يا أخوانا مع وجود الولد الأب بده كم بده السدس كده يا هزيلة قال هنا اللي بود التهمة وأنه الولد ذاته كم الكلام ده ما ياهو ما كان ما بيقر عليه كونه أقر على أنه فلان ده جد وقال هو أبوه قال خلاص كده يا هزيلة. وقال لنا يا شيخ ها قال وعين القافة طفلا مشتبه ده كمان شنو الولد ما معروف اختلط الأولاد ديعتو حسي كم بيقوا الأبهات أولاد عم والبنات أولاد عم والجنس واحد والقبيلة واحدة ممكن يحصل خلط في الأولاد كم مولودين في وقت واحد تعرف الكلام ده لكن بعدين الولد في خلال فترة بتاعت ثلاثة يوم بتغير بل في أثناء الولادة الولد كان ولده حسي بعد يومين شنو بتغير بكبر أو إلى غير ذلك ها لو حصل اشتباه زي ده ما عرفه ده من ده ها يفرزه كيف قال وعين الغافة طفلا مشتبه القائف هو عبارة عن زور ربنا جعل فوقه أبقرية كان عائل له كده وعائل له ده مش ده يبقى أحمر كان ده بقى زي الخواجة والتاني كمان أزرق لك وده الطويل وده قصير ده خشن ده ناعم كان أمكم واحد أو أبوكم واحد كان عائل يقول ده أخو ده والشغل ده شنو ما سهر ما ساهر وما هناي عبقرية كده أبرز رجالة بس كان قال الشيء يهود بزيدة لا إذا أخو ده يا ذل ما يبقى له والله يا أخو مهل ما مشى كده بس زيدة الغافة قال يجيبها في حكمة كده عبقرية كده الله بيجي ركتوها في الناس يقول إنت شنو فلان ده أخوك يا ذل ما يبقى له والله يا أخوك وكيف عرفت كيف عرفت أنا كده بس. ونزل مع أيد هذا الكلام أسامة بن زيد وزيد بن حارثة. سيدنا زيد الوارد اسمه في القرآن، فلما قضى زيد منها وطرى عربي لون لون العرب، وكان من سبي الجاهلية بأبوه وأمه وأمه وخاله وجده وأي حاجة. لكن الناس الجاهلية شنو؟ أي ذول قوي يمشي يشيل الثاني بقي عبيد. مشى الجماعة شنو؟ غزوا ناس زيد ديل ومسكوا عبيد، بس جابوا باعوا في السوق. اشترى حكيم بن حزام حدى لي خديجة بنت خويلد، من خديجة بنت خويلد وحبته للنبي عليه الصلاة والسلام، أو اشترى منها على اختلاف الروايات. يلا زيد زيد. بينما زيد كذلك هذا حد ما كبر عندنا صلى الله عليه وسلم قبل الرسالة، لا من جاءت الرسالة قبل الرسالة، لا من قبل الرسالة جاء أبوه وأمه أبوه وعمه بيطوفوا في الطواف، لقى زيد قالوا هاي ده ما ولدنا شالوه هنا، المسكك منو أنت عبد لي منو؟ قال أنا عبد لي محمد. جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال ده ولدنا، قال ولدكم أي؟ أيوة دي الأبهاتك. قال أي خلاص دارين ولدنا، قال شيلوا ندوك مقابل. قال ما داري مقابل، قال أنا دايرك أنت. اختار النبي وخلى أبوه وعمه، ده قبل ما الرسالة تجي، هو اشتم من النبي حاجة جاية يا شيخ. طيب النبي قال شنو؟ اشهدوا فإن زيدا ابني. طيب بينما زيد كذلك بعد ما نشأ عند النبي عليه الصلاة والسلام وكبر، النبي صلى الله عليه وسلم لما توفي أبوه خلى لهم نو أم أيمن البركة الحبشية. أم أيمن دي خالتنا السودانية، ولا ما وقع عليك يا شيخ؟ جعمتك يا شيخ. يلا دي شنو؟ لونها أزرق. أنا سلام شنو زوج شنو مولاته لي لمنو لمولاه زيدان. أنت جولك اسمه أسامة بن زيد. أسامة بن زيد شنو لونه؟ أخضر زي لون شنو أمه، لون الأم غلب على لون شنو الأبو. الناس من لخبطتهم يقولوا لكن معقول يا أخي زيد اللي ليه ولد أزرق زيدا حقه؟ لكن كيف أنتوا لكن مخيطكم دي كيف أقليتكم دي شنو؟ ها والأم لونها شنو؟ وما لونه البطن ما بتجيب كده يا هو زي ده، ولون الأم في الغالب هو شنو؟ هو هو هو الغالب ذاته. ها جاء سيدنا زيد نايم في المسجد، وعسامة بن زيد نايمين في المسجد كده، كل واحد مغطي راسه نايمين. جاء زول القائف ده خشف في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، شاف كراء برا ها سودانية زرقاء وكراء شنو عربية حمراء، قال هذه الأقدام بعضها من بعدنا. الحديث الموطأ وفي البخاري، هذه الأقدام بعضها شنو من بعدنا، واحد منهم ولد الثاني. ما بيعرف أسامة ولا يعرف زيد ولا يعرف مسألته، شاف الكراء الزرقاء مع الحمراء دي قال دي بعدها من بعدي. النبي صلى الله عليه وسلم لمن سمع الكلام ده فرح به، دخل على السيدة عائشة قال ألم تري إلى ابن مجزر المدلجي دخل عانفا على زيد بن حارث وأسامة بن زيد فقال هذه الأقدام بعدها من بعد. ومن هنا قرر الفقهاء لأن القائف كلامه شنو معتبر ويخرج به، ده الدليل بتاعه يا شيخ. واقع لنا الكلام ده. يلا إن في باب اسمه باب شنو تاني؟ الوديعة. وديعة خذ لي الشنطة دي، خذ لي الكيس ده، خذ لي الموبايل ده، كده يا حزيدة اسمها الوديعة. دمانها عن الوديع قد سقط لأنها أمانة ولو شرط. قلنا في أشياء أصلها عملنا لوجه الله عز وجل. خذ بالك الشريعة يا أخوانا تنزل من حكيم حميد. أنا لو أديتك 100 مليون دين لله، قلنا طبعا ما الدين ما معل لله ما بستفيد منه أي حاجة. كان أخذت معاك سنة بتديني كم؟ يلا خلاص أنا ما عملتها لوجه الله. طيب عشان كده قالوا أديتك وأنا عندي 100 مليون تاني و100 مليون و100 مليون. كان أخذت عندك ال 100 مليون بتعجلي شنو 10 سنوات بطلع لها زكاة كم مرة؟ ولا مرة ما بطلع، إلا يوم ترجع في حضني أنا أطلع لها زكاة لعام واحد. عشان أنت تقول هو القروش بده هو يستفيد منها وأنا أطلع لها زكاة، ما بتقلع قروشك منه. الشريعة قالت ما دام عديت أخوك ده يلا الزكاة عفوك منها. خدت بالك؟ يلا الوديعة خذ لي الشنطة دي. أزور الخطة الشنطة بده كم؟ ولا حاجة. الشريعة قالت ما دام ما هو أمين كرهت الشنطة دي ما يطالبه عشان يخلوا الناس يخذ بعضهم لبعض. المدن والتطور بتاع الحضر خلى الناس يا أخوانا بيقى ما عندهم أمانة، عشان كده بيقى يا أخوانا حسب الآسف الزول يجي يقول خذ لي شنطة في زول بخذ لك شنطة ما في زول، وفي زول يجي بشنطة يقول يا أخوانا أنا داير نبيت فيه في الخرطوم دي. والله أنا حصل كان في مدومة أي عندنا واحد أخويا عنده كشة فيها جرايد كويس يا خالو. خالو جاء من النهود أها ترى شوالات أيام الحصاد أي أنا حتى أنا كنت قاعد أي حتى الشوالات قالوا زكريا مسجلين الشوالات أنا ماشي كده وجاي قال لي خالي شوالاتك ده أفتح فيه شنو شوف الكلام. قال لي زكريا شو ولد معنا اشتريتها ماشي وقال لي العيلة تفتح. في النهاية قلنا له الحاصل شنو؟ قال لي الحاصل حاصل جات بيت من الحي ده ممرضة. وجات مشيت بعد ما وصلت عنده اشترت جريدة. السوالف فجأة عندها قفة حتى قال له قال لي كده قفة كده امسك لي انا ماشي هنا وجاي. بيتنا قريب هنا ذكرت لي حاجة. قال لي مشيت خدوا القفة دي اتحركت. بعد ما اتحركت زكريا جاء شاف القفة قال لي جاء لجوه. لا حول ولا قوة. قال له هو هو يتعال شنو قلت وانا قال لي شوف الراجل اللي بيستعمل جد انا ما بعرف قلت كلام عجيب عجيب كذا. بعدين هو قال عسكري قديم قال له تعال يا شموس يا الشرموس لا شيء عفوا نقدر قال عسكري قديم كان في الامور دي كلها في النورمال المهم خاف شارف حاجات وفر. شوف الكلام انا اخاف شايف في الحاجه دي لا اتاكد منه دخلوا قال يا خال فوق اجمل الناس يا اخوانا الناس ما خافوا الجرد ده بيخاف من جره الحبل قال لك جره الحبل بس كشاف يخاف منه الدنيا انقلب زي ده ها. وبعدين الشيء الغريب يعني ممكن قريبك يورثك حاصل الكلام ده في الزمن ده ولا ما قريبك ذاته يورثك لان الناس وصلوا لحد بس انه دارين قروش قروش قروش قروش قروش بس داير قروش بس لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يلا عشان كده قال شنو ضمانها أن الوضيء خصغب زول جقال خد ليه الشنطة وهو ما فرط فوقها أن كراهد ما بدمن أي حاجة. الشريعة داير الناس يخدت لهم ولا داير ما يخدت لهم داير يخدت لهم. عشان كده قال شنو أنا ما دام معامين ما في زول يسألين حاجة لأنها أمانة ولو شرط قال خدت علي كراهد تضمنة وانت بتديني قم ما بتمنع شرط باطل إلا بأسباب العدى كلو وقع تعديا منه عليها ما تدع بس قال إلا بأسباب العدى اتعدى عليها شنطة ما المفروض يخلوها هنا في السقيعة دي خلاها في السقيعة دي أو الشيء طلعوا من دول المخزن خلاه هنا في الشارع أو خلاه في حتة بتاعت مجمع بتاع الناس وبيجي الصالح والطالح ده يسمى شنو تعدى عليها تعديا منه قال ما تدع ما يخلوها له أو نقلها بغير نقل مثلها أو موضع العداء سهوا ضلها أو نقلها بغير نقل مثلها أو نقلها من محلها. ودي ما من الحاجات اللي بنقولها ذات الخلاوة بنقولها ذات شنو أها يلا قال زي ده هنا بتمناه أو موضع العداء سهوا ضلها أو شنو خطاها في محل وضلها نساها أو زنها ملكا له فقبلها قبل العطب أو دفعها لغيره بلا سبب أو زنها ملكا له المدة الثالثة وقايل حقته بس حاجات ما بيكون في حاجات حقتك وفي حاجات تتنازات وهذا قال داير كذا داير إبريق حق إبريق والله داير نفي الخلم ولا أنا ولكن ما في داير نشتري إبريق وما عندنا قروش لا بارك هنا ونسى شيل أغشال إبريق لا تفتح الأرجاء الثالث ولا دارين حلال من حل الكثيرة قام شال حل وأدى لزول والحل ما حقته قال أو زنها ملكا له قال قبل العتب قبل ما شنو تتلف أو دفعها لغيره بلا سبب شايف ده كل شنو هنا دفعتها لغيرك بلا سبب ده كل شنو أخوانا يدمنه إلا لكز زوجتي أو خوف الضرر أو خادم يعتادها أو من سفر هنا ده ما في حاجة. الزوجة قال عادة الحزامة بديها شنو هي بتخط لأنها هي ملازمة البيت أكثر من الراجل ها لزوجة أو خوف الضرر أداها شنو عشان تخط هناك لأن هي شنو اللي بتحفظ أكثر أو خادم يعتادها عادة عندك الخدام مما تجدول حاجات تخط الحاجات دي هو بيعرف ما لي خطها ها هنا كراهت هنا ما في حاجة أو من سفر أو بسبب السفر كانوا في السفر وأدى لغيره هنا كونه أدى لغيره ما بيخليه يبقى شنو يلزم ما بيلزم بشنو يردها وصدق المودع أن قد ردى إلا بإشهاد لقبض قصده أي زول مودع خدت عنده وديعة كان قال أنا أيوه أديتك شنطتك شنطة خدتها عندي أي وأنا أديتك لها قال يصدقوه إلا بإشهاد لقبض قصده وقال قال يا أخوانا أنا بديه الشنطة دي بعدين ما يقبل ما نقبل أن يقول أداني لها إلا أنت تشهد أن أداني لها أنا عارف زولي هنا ما في معنى كان جقال أنا أديتك لها إلا شنو إلا ديلك يشهد على أنه أدى له كما شهدوا معناته ما أداه له وصدقوه في الضياء والتلف وقرم المتحوم إلا إن حلف صدقوه كان قال ضاعت أو تلفت ممكن وقرم المتهوم، المتهوم بمعنى المتهم، قال إلا إن حلف، كان حلف الزول المتهمين ده شنو يبرر نفسه. باب العارية تشهد مثل يشهد هو قدامه طبعا. أيوة يشهد قدامه يقول شنو أنا أشهدتكم على التسليم. نعم. وبرد شنو لا بد تشهد على أنه شنو يديني لي أنا بستلم، لكن كونه أديته ده ممكن ينكر كده يقول طيب. أيوة الله أسلمه قدام الجماعة ده كمان يسلم قبل ما أديه لجو ولا إلا كان جو إلا كان جو. هاي ما كده ما كان قلنا كم ما جو ما بيقول سلمتك ليه وما سلم عليه كده يا حسين. باب العارية، عارية هي العارية هنا بنقول لها عارية بالدارجي، وهي شنو في الفصحى عارية. أدون الفاس نكسر الحطب، أدون العبرة نخيط الثوب، أدون الحلة نشد اللحم، أدون الحمار نمشي شنو الخلا ونجي، أدون ترلتكم نمشي نشحن القصب ونجي. دي العارية. ممن بلا حجر فحكم العارية، ما بتجي من ذو المهجور، المهجور قبل ما قلنا ما بيتصرف في ماله إلا بإذن ولي أمره. تجي ممن بلا حجر فحكم العارية مندوبة في ملك أو عارية، إذا أتى في ملكك ملكك أو في عارية. أنا هسا جبت لي برميل عارية، ها قلت لي لحد فترة بتاعت أيام العيد دي ولا أنا بحتاج له وكده غير ذلك. واحد أخوي بقى عنده مناسبة قال عليك الله برميل، قلت له والله جبت من أسولات لكن احتفظ به، ممكن تقال لدي عارية لزول آخر بشرط كوني بشرط كوني يكون شرط ما بيتدرب له أو ما بيسير. العارية ذاتها تالي تديع لزول آخر عارية، عشان كده قال لك في ملك أو في عارية أو هي ذات عارية. لمن له أحلية المعاري بصيغة كمصحف للغاري، ده اللي زول عنده شنو أها عنده أهلية بتاعت المعار اللي هي شنو أهلية بتاعت الشل بيدوه عارية، وتكون العارية بشنو بصيغة زي المصحف للغاري تديه له ويمشي يقرأ. حسب مشكلتنا عندنا أخونا مشكلة بشنو في الكتب، الكتب الكتب بتاعت الحديث تقول يستحق أنه الناس يدوا عارية بتاعت الكتب عشان الناس تستفيد والخير يكون كثير والناس اللي ينتبهوا به كتار، لكن الناس ما بيوفوا. تدي كتاب وما يرجعوا لك، تدي ما يرجعوا لك، تدي 100 كتاب ما يرجع ما يرجع. الشيخ السبب ليش نو بأي زول تدي كتاب ما يرجع بس ما يرجع لك عدم الاهتمام كده. ممكن تسأل ليش يقول لك راح أو بجيبه لك بجيبه لك أنا ما شفت بس ما يرجع كده أو ما يرجع. صار كبير واحد كون ذاته ما يقرأه بس. والنفع فيها ما بقاء العارية نفع مباها لا لوطء الجارية، قال أنه العارية شرط شنو تنتفي ما بقاء العارية، عارية ذاتها الحديد ذاتها العالة ذاتها، تنتفي بالحمار ترجع له حماري، تنتفي بالسرك ترجع له سرك، تنتفي بالبرميل ترجع له نفعا مباها، ما يكون نفع غير مباح. لا أنا ما عندي مرة أديني الجارية بتاعتك، لا لا لا لا لا لوطء الجارية العارية ما في. أيوة ثمانها فيما يغاب غد وجب ما لم تقم بينة على العتب. ها قبيل يا أخوانا شنو في وديعة وفي عارية، قلنا صاحب الوديعة شنو يا أخوانا ما عنده إشكالية، كراهت شنو ما هو مأمون إلا قم قلنا شنو سلموا عليه بإشهاد بتكتيك ترجع بتكتيك. أما صاحب العارية ده أنت المستفيد أكثر، وكونك أنت استفدت وتاني تضيعه قال لا لا ضمانها فيما يغاب، انت ما تم روحت شنو تضمن بس. الفاس ده هنا فاس ولا الفاس ده اللي جينا ما في، يعني حاسه جو البيت فتشته ما في. اسمع ديلك الحداهيت عم يسوي واحد جيبه لي وريه هناك جلابيته هنا الاخر جلابيته فتشنا ما لقينا في ترزي في قادم الخيط عم يجيب لي جلابيته وريه على الترزي يا جاك عامل يبي يجيب لك جلابيه. ايوه جيب لك جلابيه مسكه قول لها بعدين اسمع التتر الاصلي يا شيخ ما يديك كشمشة كده يا حسين التوري. ما بيشيلوا جلو كان كفيتو يلا ده مع كرم، وكونه بيشيلوا ما بيشيلوا ما بينافش انه انا حقي وانا مطالب والحكم ما قاعد في محله. هاي بس كده هاي يلا الظروف بتاعت الناس، الناس بتخليهم شنو بيغير بيتغيروا في حاله. ها في الحته اللي بيتغير الحكم وفي الحته اللي ما بيتغير فوق الحكم. مثلا هسه الشريعه بتقول لو عندك زوجتك ها واجب عليك تسكنها تعكلها تشربها، ها لكن ما واجب عليك العلاج، لا طيب حسا تقدر في ولاية كاملة تجيب زول واحد مش جاب حبوب ولا جاب حقن لزوجته يقول يا زول نحاس بك تقدر تجيبه؟ ما تقدر تجيب. يلا على الوضع بتاع الناس بيتغير حيبقى شنو العرف والعادة ذاته. حسا يقول زول قال مر قال تجيب قروش بتاع علاج يخدق دي مبالغة والله عجيب أي مجنون ولا شنو الزول قال كده بس هنا الناس يتكلموا. ها الناس بسبب عدنا قرشت قبلت قروش ولا بسبب البيئة بتاعتها ما في سبب يشيل قروش انه بتاع علاج. حس لو جارك ساكت عنده روشيتة ساكت مشيت السوق جبتها له ما بسهولة الا كان ما عندك قروش ولا ظروف تعبان حتى تشيل منه منه شنو قروش تاع روشيتة شنو كده يا هو سيدة. قال ضمانها فيما يقاب الشيشال عرية ده واحد من اثنين. قال حاجة ممكن يبيبوها جوا البيت الموبايل الفاس السكين. قال ما يصدقوا ما دام ما ممكن تندسج والبيت وما تنشاف. اما كان الشيء ما بيغاب جوا البيت حس البقره ممكن تغاب جوا الاوضه. قال كان راحت خلاص جمل شال جمل ومشى مشوار وانه الدواريه. قال الله الجمل ده راح فتشنا ما لقينا يعني ما ممكن يكون موجود عنده دساو. زول شال برميل حس برميل في البيت بيغيبه ما يقدر يغيبه. قال في زي دي صدقوا اما في غيره الشيء ممكن يتغيب يدخلوا في الجيب يدخلوا في الشفتة ما يغيبه. ها ما لم تقوم بينة على العتب لكن كان قامت البينة على العتب اللي هو الموت الشيء عتب بمعنى مات لم تشهد بينة وشنو شرعا على الضياع ها من الآية او تلفه بلا تفريط منه فان شهدت بذلك فلا قرمة. هاي في العدد جمل لكن ولا جبل مات انتوا المشى معه رصيرس من نحنا الجمل مات والله الجمل مات مالو نحنا ماشيين الجمل ده برك ومالو انتظرنا كده قلنا ديو هناي اترون ولا شنو كده شويتين ما تذكر عينه خلاص مات خلاص هنا ده ما بغرمه لانه البينه شهدت على انه الجمل مات لكن مات بشنو الجمل اللي بيشيلوه شوالين ثلاثه شوال واحد بيمين واحد بشمال والثالث فوق شيلوا اربع شوال قتله يطوى قروش الجمل بس صلى وسلم. وجائز ان يفعل المعزون ها في فعله او مثله او دونه. كان قال شنو دارنا مش نشتغل بها حفر ممكن يشتغل بها الحفر ممكن يشتغل بها تسوية الوفاء ممكن كده ممكن مثل الشيء اللي انت استعرته وممكن دارنا خيط جلابية بعبرة ممكن تخيط جلابيتين وثلاثة وممكن تخيط شنو كم بس بتاع الجلابية وترجع عليه ما في معنى في مثله او دونه. وإن يزد تعديا بلا عتب ها كراء ما زاد عليها قد وجب. انت قلت يا اخي اديني حمارك ده داير نشيل شوال ها اديني حمارك ده بالكارو دار نشيل شوال نوديه بقي لما ادينا الحمار قام شيلوا ثلاثة شوال ثلاثة شوال ليش يدفع عليه ايجار بتاع شوالين انت مع عريه اللي واحد الاثنين دول يدينوا القروش. مولانا قلت شنو قلت اجيبوا لي ايجار بتاع شوالين اشيلتهم ديل تكلمه زي ده خليه يجيب لك قروشك. او عتبت فربها قد خير في اخذ هي القيمه او اخذ الكراء او كمان لا من شال الحمار الحمار عتب مات في الطريق. قال رب الحمار قد خير رب الدابه ده في اخذ ها في اخذ القيمه ياخذ قيمه الحمار كان اخر له او اخذ الكراء ممكن يكون مشوار في حته بتاعت حدود مشوار الحمار احسن من قروش الحمار. فلما قال لك دمام هل التحريف قال يختار الدائره يا يدقر شماره يا يدقر مشواره. شيخ امين يعرف الكلام ده الحدود المناطق بتاعت الحدود المشوار ما له غالي ولا رخيص مشوار شويه غالي. كده يا اخو زيد اما حته بتاع التحريف يا شيخ مشوار واحد يعمل قروش الدابه ها ده بيعرفوا ناس التحريف يا اخوانا في الحدود كده زيد. ان ادعى المالك انه كراء وقال ذا عارية او انكرة ها بعد ما مات الحمار الجماعي يا اخوانا كان اختلفوا واحد قال شنو المالك قال انه كراء الشغل ده ايجار وده قال لا لا عارية ما ايجار بس قلت يدينيش حمار ابن الديك لما جان اللي شنو نديك له او انكرة ها واحد انكر انه يكون شنو انا شلت الحمار ده عارية. قال فالقول للمالك لكن يحلفه انت تحلف قال عنك كراء يعني نحلف يحلف خلاص ذاك يقول ما عندك كلام ده ندفع القروش بس إن لم يكن المثل هذا يعنفه إلا كان بقى حاجة تافحة يسيرة ما بيحلف من أجلها حاجة بسيطة. قال ما بيخلوا أن الواحد يحلفه بقى نجيب في باب الفصل ده. واشغالنا بقت كثيره يا اخوانا. هنا انبار دارين لنا شغل كان وما تميناه.